بذلك، بل هم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هذه اول جريمة ارتكبوها ان يقولوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وان من اشترى على قتل الانبياء هل يستبعد منه ان يقول هذا الكلام؟ من اشترى على ان يقتل الانبياء هل يستبعد منه ان يقول هذا الكلام؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك يعني العذاب بما قدمت ايديكم، وان الله ليس لظلام للعبيد، اي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا بسبب هتكهم حرمة الله وحرمة كلامه وأنبيائه المبلغين له. هنا بعض الفوائد، منها أولا إرادة صياغة الجمع في الآية مع كون القائل واحدا، لقد سمع الله قوم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فتكلم عن هذا الواحد بصيغة الجمع لرضا الباقين لذلك، لأن باقيهم لأن باقيهم يرضون بذلك، وما غيره في التنزيل كثيرة. الثانية إضافة عذاب الحريق إضافة بيانية، يعني ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني نقول ذوقوا العذاب الذي هو الحريق. الذوق هو إدراك الطعوم، الذوق حاسة الذوق لإدراك الطعم، ثم اتسع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم. الإنسان إذا يعني الذي يتعامل هذا القول إن الله فقير ونحن أغنياء، ما هم بخيلون، يبخلون بأن يؤتوا مما آتاهم الله من فضله، واضح؟ فالبخل بماذا يكون به؟ بالمال، بالمال، والمال إنما يخفض بقطع السير من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل الإنسان منه. أهم شيء يعني يحصله الإنسان عن طريق المال هو الطعام، الطعام، واضح؟ فلذلك يعني يكونون بخلاء ويتهلكون على هذا المال، واغلب حاجاتهم يعني هو تحصيل الطعام بهذا المال، ومعظم الدخ للخوف من فقدان هذا الطعام. ولذلك كثر ذكر الاكل مع المال، كثر ذكر الاكل مع المال، لان اغلب استعمالات المال هي في ايه؟ في الطعام، واضح؟ كما قال تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لماذا؟ أن المقصد الأساسي من المال هو الطعام. ثم وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، تقديم الأيدي هو عملها، لأن من يعمل شيئا يقدمه، يقدم يده. والتعبير بالأيدي عن الأنفس من حيث إن عامة أفاعلها إنما تزاول بهن، فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدار جل العمل عليه. هنا فائدة غير إلى ما إن شاء الله من إرادها، قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن قيل ظلام صيغة مبالغة من الظلم، تفيد الكثير، ولا يلزم نفي الظلم الكثير نفي الظلم القليل. فلا سيرة وأن الله ليس بظالم ما كان أدل على نفي الظلم قليله وكثيره. فما الجواب عن ذلك؟ من فهم الإشكال؟ سؤال يعني كنت رحنا سؤال الآن، ما هو الحينته من السؤال؟ نعم بصورة أخرى أيضا أحد يوضح أكثر، يعني أن الذي لا يكون ظلاما هو المبالغة، فيمكن أن يكون ظالما، يمكن يكون غالبا، فهذا هو الإشكال. فالسؤال هنا لماذا أو ما الحكمة من أن الله تبارك وتعالى آثر هنا في هذا النظم الكريم نفي النفي بصيغة المبالغة وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ الجواب من أوجه، أحدها أن الصيغة للنسب، الصيغة للنسب من قبيل بزاز نسبة إلى البز الحرير، عطار لا للمبالغة، فهذه الصيغة فعال تأتي احيانا للنسب فقط نسبة لشيء معين وليس للمبالغة. نعم. والمعنى وان الله ليس بظلام، يعني ان الله لا ينسب الى الظلم، لا ينسب الى الظلم. يعني لما تتكلم في المثل الاساس عن شخص تقول هذا ليس بعطار، هل انت تقصد المبالغة هنا نفي المبالغة فقط، ان تقصد نسبته الى فعل معين انه بيبيع هذه الاشياء العطارة، تقصد هذه النسبة فقط أو البزاز؟ كذلك هو اللام صيغة للنسب،